إنهم كما مجرد هذا ابن أم مكتوم يقال إنه يعرف الفجر بدون أن يعلمه أحد، لكن الناس ما يسقطون يقولون أصبحت أصبحت، لكنه يقولون ما يخطئ الفجر أبدا ولو سكت الناس عنه فكان ملهى.